ما وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال قول الله عز وجل في حديثه القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع حديث قدسي آخر بقوله عز وجل: يا عبادي أعطيتكم فضلا وسألتكم قرضا. نعم، فمن أعطاني شيئا مما أعطيته طوعا عجلت له في العاجل وادخرت له في الآجل. جميل جدا جدا. وخير ما نبدأ به أولا الحديث عن الفضل، فنذكر فضل الله جل علاه علينا نحن خاصة، أعني فضله جل شأنه على بني آدم، على بني آدم بالذات يا بنيتي. نعم، يقول ربنا عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. نعم، الواقع يا بنيتي أنه قد روي وقيل في أمر التفضيل أن الذي يشار إليه ويعول عليه أن الفضل إنما كان في العقل. ماذا؟ إنما كان في العقل؟ نعم، أعني عقل الإنسان يا بنيتي الذي هو عمدة التكليف وعدة التشريف. هو ذاك يا فيلسوف، ولكن هذا تفضيل عام لسائر بني آدم من الإكرام والإنعام. نعم نعم، فماذا إذن عن تفضيله جل علاه لأمة نبيه ورسوله ومصطفاه بالذات في هذه الحياة؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم كعب الأحبار نفس سؤالك هذا، فأجابه قائلا: اعلم يا أخا أعزك الله أن الله جل علاه فضل هذه الأمة على غيرها بثلاثة أشياء، كما أكرم بها أنبياءه ورسله. فما هي يا كعب الأحبار أثابك الله؟ أحدها أنه سبحانه جعل كل نبي شاهدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. نعم. والثاني أنه سبحانه قال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال لهذه الأمة: كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم نعم. والثالثة أن الله تعالى جعل لكل نبي دعوة مستجابة، وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان أسعار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب للتأمل وتحلو من الأفكار. موسيقى فوق باب يريد حكمة وحكما. أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الرسل وأطهر البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الرشد والتسديد، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي شرع الدعاء وفتح لنا باب الرجاء. نحمده تعالى على كل فضل راح وجاء، ونشكره سبحانه على النعم والآلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السميع المجيب. اللهم إنا نسألك قلبا سليما حنيفا موحدا، مسلما مؤمنا عارفا محققا. اللهم ارزقنا حبك وحبا من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم اقبلنا عندك، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر. اللهم زدنا إيمانا وهدى وتقى. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتجاوز يا حي يا قيوم عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والنجاة من النار، ونسألك بوجهك الكريم الجنة لنا ولوالدينا ولموتانا وموتى المسلمين، إنك أنت القريب المجيب. يا قريب يا سميع يا مجيب يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. مستمعينا الكرام في كل مكان، في الليلة 26 من شهر رمضان المبارك، ترى كيف سيطوف علينا المسحراتي، وماذا سيقول سيد مكاوي على لسان الشاعر فؤاد حداد؟ نتعرف على المسحراتي عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة. اصحى يا نعيس، اصحى يا نعيس، صاحب ازاي وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم صاحب ازاي، رمضان مسحراتي تحت المآذن من أقراتي صدقوا وآمن. الشوق بيغلب يأمن يا شفعي، يمو العجائب أئس وضعي أمل لشرع المحبة شرعي يا عتر الغرية الحرية ربعي بلاء سلام الشهامة طبعي سبيل يا كلمة شحتها سمعي ندى البحيرة يا طل زرعي نجع الشرف يا صعيد ونجعي يا مصر بسمات باللي دمعي يا ألف أم وحبيبة تدعي أنا اللي ضلعي ما كانش زرعي ولا تحت منه كان قلبي ساكن كان نفسي أحضن كل الأماكن مقدرش أملك مقدرش لكن أنا عودي نسمة وقلب لاد وعيني تجري على بلاد هي الحياة يا نالي طوعي ويا طبلتي اذكري وتبعي المشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كام العاش الليالي الطوال وكل شدر وحتة من بلدي حتة حتى من كبد حتى من موال خيال قلبي الصادق عيني مشتاق يا ليلة القدر لما تفتح فيا نور قلبي الصادق عيني مشتاق فيا نور قلبي الصادق عيني مشتاق يا ليلة القدر لما تفتح الصادق كل العيون في راية مصر سعي فوق يوم النوم ليالي تمحاهم هتصحى اصحى يا ليالي يا ليالي اصحى وحدي الرزاق كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحراتي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم هبة شاهين وبهاء حسين. أيها الأصدقاء، أهلا بكم معنا وليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. أيها الأصدقاء، مساء الخير. اسم فاطمة البودي يعني لمن يعرفه الذوق الرفيع والجدية وحب هذا الوطن، وفي تطوافها حول العالم ارتبطت بالإسكندرية والقاهرة ولندن وباريس، وقبل ذلك ارتبطت بالإنسان. إذن هي رحلة مع الحنين، فأهلا بكم. أهلا بك دكتورة فاطمة. أهلا وسهلا بك. كل سنة وانت طيب. الله يخليك. انت طيب وبألف خير. أنا بحس أن أنا قاعد مع أختي، بحس أن أنا قاعد مع حد أعرفه من زمان. أنت مسؤولة عن الإحساس ده، بتصدري دايما إحساس الألفة لأي حد بيشوفك لأول مرة؟ الحقيقة أنا على ما تربيت الاحتفاء بالناس، وكان تملي ماما الله يرحمها تقول انه مهما كان عندك مشاكل ولا عندك ألم ولا في موقف حزين، اذا دخل عليك ضيف او قابلتي ناس لازم تقابليهم ببشاشة، لان الناس دي ملهاش دعوة بالحزن اللي انت فيه او بالمشكلة اللي انت فيها، هم ما يعرفوش المشكلة، هم هيفضلوا فاكرين لقائك بيهم ازاي. فانا بقدر الامكان بحاول اعمل كده، بس ده يعني ده حاجة مبنية في شخصيتي وفي تكويني، يعني ما بلاقيش اي صعوبة في اني امارسها. العكس صحيح، انا لو اضطريت انه في اي ظرف اكون يعني على غير طبيعتي او احيانا يتغلب علي الاحساس السلبي، برجع ابقى متضايقة قوي واقول الناس ملهاش ذنب يعني. طيب نبدا منين؟ يعني انت قبل التسجيل قلتيلي انك مرتبطه ارتباط شديد بالوالده، وارتبطتي بمجموعه من الاماكن هي اللي انا قلتها في المقدمه. خلينا الاول نعرف فاطمه البودي للي ما يعرفهاش، لو حبيتي تلخصي نفسك تلخصيها في ايه؟ هو طبعا صعب جدا الواحد يعني يلخص نفسه، ولكن يعني اقدر اقول انه انا معنية بالانسان وشعور الانسان، بمعنى ان انا لو لقيت حد في موقف عليه ظلم او بيتعرض لاذى مثلا، احيانا اتدخل بنفسي لفض الاشتباك بين الشخص ده او لرفع الاذى عنه. في واقعة حصلت لي ولا يمكن انساها، وانا طفلة عندي 10 سنين في الاسكندرية، وكنا في عيد ميلاد زميلة من زميلات الدراسة، وبيتهم في منطقة اسمها كمشزار في الابراهيمية، وفيها سوق شهير جدا. فوسط الاحتفال واحنا اطفال وبنغني ونرقص وكذا، وسمعنا هرج في الشارع، فبصيت لقيت انه في البلدية بتزيل الاشغال الطريق، وكانوا بيتصرفوا مع البياعين بوحشية وهمجية، والبياعين بيجروا حرام. الكلام ده سنة كام؟ الكلام ده سنة الكلام ده وانا عندي 10 سنين، يعني الكلام ده سنة 63 مثلا. 63 فانقلب فرحي ورأسي وغنائي مع زمايلي الى حزن شديد، وانا فاكر كويس قوي ان انا عيطت، وبدأوا يعني كلهم يطبطبوا عليا اني ما عيطش، وان ده يعني ده عادي يحصل، يعني ان ده بيحصل. طيب نبدأ من الطفولة، الحنين للطفولة. فاطمة البودي الناشرة، استاذة الجامعة، عضو اتحاد الناشرين المصريين والعرب، سيبك من السي في، انما انا عايز السي في الروحي، السي في اللي جوه. نقطة الضعف بتاعت فاطمة البودي اللي بتحن لها دايما هي مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، مرحلة الدراسة، ايه بالظبط؟ الحقيقة انه انا دلوقتي في المرحلة العمرية دي بحن تماما لمرحلة طفولتي وللأشياء الجميلة اللي كانت مرتبطة بالحياة في مصر وقتها. الحياة في مصر كانت من أروع ما يمكن، الناس كانت حلوة قوي مع بعضها، في شعور بالأمن، في شعور بالتفاؤل. مرحلة كلها كنا في مرحلة مد ثوري وعندنا أمل في المستقبل، كانت الدنيا أجمل كتير. الحقيقة بقى يعني إذا في حاجة مشبع بيها فهي الحنان الأسري والعائلي. إحنا كعائلة أعمام وخالات وأخوال، عائلة كبيرة ومترابطة جدا، وعلى المستوى الأسري إحنا عائلة. كانت ماما وبابا الله يرحمهم معودينا على الحب، والحب والعطف والحنان ده أهم حاجة تديه لطفلك، مع التربية، مع الشعور بالرضا. عمر ما حسيت وأنا طفلة، وكان ينقصنا كثير، يعني أحيانا ينقصنا كثير من اللي هو رفاهية زيادة كأبناء طبقة متوسطة، كأبناء طبقة متوسطة. عمر ما حسيت ان انا يعني محتاجة للحاجة دي، او انه اشمعنا دول عندهم واحنا لا. كان عندنا في تربيتنا مزروع فينا الرضا، ومزروع فينا ثقة بالنفس، ومزروع فينا تفاؤل. طب اخد فاطمة البودي من طفولتها لاحفادها، خمس احفاد بسم الله ما شاء الله، أيوة. علاقتك بيهم شكلهم ايه؟ قولي لي كمان، يعني دايما الاحظ حتى لو هم ما كانوش احفادك، يقينا الجماعه اللي هم بيكونوا في طور، مش عايز اقول الشيخوخه، انت مش باين عليك السن اصلا، لكن دايما تلاقي الراجل الكبير ميال للطفل. ايه اللي بيربط ايه اللي بيربطنا في السن اللي احنا فيها دي باحفادنا او حتى غير احفادنا؟ ايه اللي بيربطنا لما مش بنتنكر وانما لما بنفارق طفولاتنا؟ ايه اللي بيربطنا بالطفل؟ اللي بيربطك للطفل طبيعتك، طبيعه الانسان. يعني انا شخصيا كان قبل ما اتجوز وانا بنت، يعني كنت اميل جدا وانا بنت بالصغيرة وانا في الجامعة، حتى اميل جدا لما الاقي الطفل مع مامته في الشارع يجذبني، احب اخده وابوسه واحضنه، انا بحب الاطفال جدا. فما بالك ودول بقى احفادك، يعني جزء منك فيهم. بس الحقيقة بقى انا عايزة اقولك على حاجة، انا احفادي بظروف الاقتصادية بتاعت البلد، ولادي لما اتجوزهم اجوازهم بيعملوا في بلاد غير مصر، فعلاقتي باحفادي التملي فيها شوق وحنين كبير جدا. هما لسه مسافرين، جزء منهم سافر وجزء معايا، هما رجعوا الحمد لله، واحدة واحدة من بناتي رجعت مصر الحمد لله. ولكن تنشئة الأطفال في بلد غير بلدهم بتحمل يعني بتحمل لي. أنا الحقيقة أنا براقب أحفادي وهم بيتكلموا عربي مكسر. هم عايشين فين بره؟ عايشين في الإمارات، بيتعلموا في مدارس أجنبية طبعا، وبيتعاملوا كل التعاملات باللغة الإنجليزية، فبيتكلموا عربي، بيتكلموا عربي مكسر. ما يعرفوش علم مصر مثلا، يعني انا قاعدة مع حفيدتي نتفرج على التلفزيون فجأت علم الامارات، فلقيتها بتقولي علمنا، فقلت لها لا حبيبتي ده علم الامارات، قالت لي ما هو ده دبي، قلت لها دبي انت عايشة فيها بس بلدك مصر. فالاحفاد واظن مش احفادي بس، انا بتكلم لان دي قضية عامة، يعني اللي بيتربوا بعيد عن مصر ما بيورثوش. يعني علاقتي باحفادي مش زي علاقة والدتي بولادي اللي هي اللي هم احفادها، يعني حاجات كتيرة جدا من الحاجات الجميلة اللي هي مرتبطة بجذور ناس مصر وعاداتنا وشوية حاجات لطيفة جدا احنا تربينا عليها هم فاقدينها تماما. كمان بقى حاجة تانية مش ملاش علاقة بوجودهم خارج مصر، التكنولوجي. التكنولوجي الولاد بيتعاملوا مع الكمبيوتر ومع الألعاب المتطورة الإلكترونية، فده بي يعني انتفى دور الحدوتة مثلا، يعني ما بقاش في حدوتة، هم عندهم حاجات تانية كتير بيستوعبوها غير حدوتة عقلهم بيتطور. خليني تعالي نكمل هستاذين ودكتورة فاطمة البودي واحنا بنتمشى كده نشوف النيل الموقع الجميل ده. انت فاكرة العاب طفولتك؟ يعني انت بتقولي دلوقتي احفادك والتكنولوجيا اخدتهم، انت فاكرة العاب طفولتك كنت بتلعبوا بايه؟ كنا بنلعب، اولا كانت المدرسة فيها ملعب، كان فيها ملاعب المدارس، وانا متربية متعلمة في مدارس حكومية، فكانت المدرسة فيها ملاعب، وكان المدرسة فيها حجرة الطهي، حجرة المطبخ، وكان فيها مشتل، يعني كنا نمارس الزراعة، وكنا بنعمل الالعاب والرياضة والمسابقات الرياضية، يعني كنا بنلعب في المدرسة. برا المدرسة كنتوا بتلعبوا ايه؟ في الشارع مثلا تحت البيت؟ كنا بنلعب في الشارع، كنت بلعب سيجا. كنت شاطرة فيها؟ كنت شاطرة فيها، وكانت بنت خالتي تملي تفلس وتخرج من نص اللعبة وانا بقى عايزة اكمل اللعبة وابقى متضايقة جدا. طب قوليلي لما فكرت في اقامة دار النشر دي عايزين نعرف انت في منين هنا، من كم زاوية بتشوف النيل هنا؟ هنا الصالة دي من صالة التحرير بتشوف النيل، من صالة عرض الكتب بتشوف النيل. لما فكرت في إقامة دار النشر دي عملت قسم أكيد للأطفال؟ الحقيقة لسه. لأنه أنا عارفة أنها مسؤولية ضخمة. ايه اللي تقدمه للطفل؟ والسوق المصري الحقيقة مشبع دلوقتي بكتب الاطفال كتيرة قوي قوي، المترجم منها والمؤلف. النشر مغامرة؟ النشر مغامرة. في سوق ما بيقراش؟ في سوق بيقرأ، بس الكتاب مش بيوصل كويس لكل انحاء مصر. هم الكتاب العربي فاطمة البودي بعد تجربة مع النشر تبني اصوات جديدة والتركيز مع اصوات قديمة، دخليني معاكي مطبخك التجاري، الحسبة بتبقى ازاي لما بتيجي تفكري في نشر كتاب؟ عايز الاسم الكبير، انا عارف انك بتتبني الاصوات الشابة والاصوات الجديدة، واحيانا بيبقى الاول مرة بينشر، لكن سوق الكتاب العربي فيه مشكلة احنا مش عارفينها لحد دلوقتي ومن زمان بنتكلم فيها ولسه ما وصلناش لحلول. لانه اولا لازم تترفع الضرائب والجمارك تترفع عن الورق وعن ادوات الطباعة، ماكينات الطباعة واحبار الطباعة، وتتعفي دور الناس من الضرائب الحقيقة يعني، وتتاح فرصة متساوية لكل دور النشر للمنافذ اللي بتشتري الكتاب، لان في منافذ عديدة بتشتري الكتاب احنا ما نعرفهاش، بيعرفوها الناس الارشخ مننا والاقدم مننا، بس كله بيجي. طيب بعد تجربة نقول مثلا 5-6 سنين مع النشر؟ ايوة. الحقيقة انت عملت اسم كبير رغم حداثة هذا الوقت، يعني مش كتير في دور نشر قديلها 50 و100 سنة احيانا، لكن عملت بسم الله ما شاء الله اسم كبير. تفتكري ايه الشروط الواجب توافرها علشان يعمل الناشر في السوق اسم نزيه، اسم يقدم ثقافة جادة وفي نفس الوقت يربح؟ ايوه، اول حاجة الشفافية والامانة. واظن انه الشفافية والامانة والصدق مع المؤلف من الحاجات اللي ساهمت في اعلاء اسم الدار، بالاضافة للاختيارات الواعية لما ينشر. على اي اساس بتنشري؟ الحقيقة أنا في الأول خالص بدأت كان عندي طموح إن أبقى دار نشر متخصصة فقط في نشر الثقافة العلمية، بحكم تخصصك العلمي. بحكم تخصصي، وبحكم إن كان دكتور مستجير الله يرحمه هو يعني واحد من اللي شجعوني على أحمد مستجير هو الدكتور سمير سرحان الله يرحمهم، هما اللي شجعوني على إنه ما تعملي دار نشر. يعني انا كان عندي خبرة سابقة في الطباعة العادية يعني مش طباعة الكتب بالتحديد. وبعدين كل اصدقائي كتاب ومؤلفين ومترجمين, فالحقيقة يعني لقيت الفكرة فكرة حلوة جدا. وبعدين يعني جاهز عندي المادة اللي انشرها, والفكرة ان انا ابقى اول دار نشر مصرية واظن عربية متخصصة في نشر الثقافة العلمية. ومشيت على الحكاية دي سنتين ثلاثة, ولكن الحركة الاقتصادية ما ادتنيش فرصة للاستمرار في هذا الخط فقط. لانه وكمان كتير قالوا لي يعني مش هينفع, لازم ليه ما تنشريش ادب, ليه ما تنشريش يعني كتب اجتماع, يعني كل الاطياف في النشر. فالحقيقة جات الفرصة بقى بان انا نشرت للطيب صالح الله يرحمه. قعدت نشر موسم الهجرة للشمال بالتعاون مع مركز عبد الكريم مرغني الثقافي في أم درمان لما كان الخرطوم عاصمة الثقافة العربية سنة 2005. طيب أرجع معاكي للأماكن, باريس مفتاح شخصيتها إيه دكتورة فاطمة البوتي؟ باريس بلاد الجن والملائكة كما أطلق عليها. باريس أول بلد أوروبي أنا زرته, وما زالت ذكريات الزيارة الأولى محفورة في ذهني لأنه كانت محط رحلة لعدة دول أوروبية. فنزلنا الأول في باريس أنا ووالد أبنائي يعني زوجي السابق, وكان عندنا يوم واحد وحناخد الطيارة ونروح على ألمانيا. فلفينا باريس واهم معالمها في يوم واحد. وكنت يعني كنت كلام ده كان سنة كام؟ كلام ده سنة 86. ومن بعدها استمرت علاقتك بيها؟ سنوية. باريس البلد الاكثر تردد عليها. لقيت فيها ايه؟ او بمعنى ادق انت مفتقدة ايه في القاهرة بتلاقيه في العواصم الثانية, واحنا دلوقتي موجودين وقدامنا النيل بسحره وبخلوده وبتلوثه ايضا. مفتقد في القاهرة الجو النظيف, اني اتنفس من غير ما كح. يعني الجو تلوث بشكل خطير جدا, والتلوث البصري اكثر واكثر. طب انت كاستاذه كيمياء حيويه يعني في الاصل سيده مهنتها العلم. ايوه. وموهبتها في العلم. أيوة. مشاكل مصر من يعني شخصي لمشاكل مصر وتتحل ازاي؟ مشاكل مصر كثيرة جدا وما اقدرش الخصها, ولكن اذا حبيت اقول لك نبدأ بالتعليم. نبدأ بالتعليم, وده اللي كنا بنطلبه من 20 سنة. انا من اول ما دخلت الحياة العامة سنة 1991 بعد انتهائي من الدكتوراه, وكان الكلام كله في المحافل الثقافية والندوات وكذا على التعليم وعلى الاهتمام بالتعليم وعلى الارتقاء بالتعليم. وكان وقتها التعليم احسن مليون الف مرة من دلوقتي. فالتعليم والاهتمام بتنمية عقل الطفل والطالب, مش انه تبقى المواد يعني حفظ. دي نقطة البداية التعليم. طبعا. نمرة اثنين ايه؟ يعني خلينا نتكلم في مشكلة التكدس والزحمة. احنا موجودين وسيرينات الاسعاف اللي ساعات مش عارفة تعدي, يعني ممكن ما تنقذش مريض. موجودين, والفراغ اللي المفروض تتحرك فيه مثلا 5 اقدام وخمس عربيات بيتحرك فيه 100 عربية و100 رجل. مشاكل القاهرة. مشاكل القاهرة كثيرة جدا, وبدأت هذه الاعراض تنسحب على بلد زي اسكندرية جميلة. انا معرفش ما روحتش بقية المحافظات الحقيقة, انما اللي انا لمساه اسكندرية كمان بدأت تتأثر ويبقى فيها زحام ويبقى فيها يعني عشوائيات. وزيادة السكان بدل ما تبقى يعني زادت السكان دي ما هياش نقمة، زادت السكان نعمة لو استغلت كما يعني. هيا احنا عايشين على 5% بس من مساحة مصر. ما هو يعني هقول ايه، بس الدكتور فاروق الباز عمل مشروع مستقبلي اللي هو ممر التنمية والتعمير مستقبل الاجيال في مصر، يعني البعض هاجم المشروع والبعض قرر المشروع، ولكن يبقى التنفيذ، يعني لانه فعلا احنا اختنقنا. يعني اسكندرية بالنسبة لك هي رمانة الميزان في موضوع الحنين كله. اسكندرية مرية وتربها زعفران. اسكندرية الطفولة والمراهقة والتعليم طبعا، التعليم لغاية بكالوريوس علوم من اخدت انا من جامعة اسكندرية. مين الاشخاص اللي انت مفتقدهم دلوقتي، سواء كانوا يعني رحلوا عن الحياة او رحلوا عن البلد؟ طبعا ماما وبابا الله يرحمهم مفتقدهم جدا جدا، وكل ما اتقدم في العمر يزداد افتقادي لهم. انا وانا بتعامل مع احفادي بتمثل امي الله يرحمها كانت تتصرف ازاي، ولكن الاجيال مختلفة، فلذلك انا ببقى مرتبك احيانا في التعامل مع احفادي، احيانا اتعامل معهم بالطريقة القديمة وهم لازم يبقى لهم طريقة مختلفة خالص. بفتقد اخويا، اخويا محمد الله يرحمه، اخويا حسام الله يرحمه فقدته في مطلع العمدة، فقدهم بشدة. بس في اشخاص بقى دلوقتي لما جبنا سيرة كلية العلوم جامعة اسكندرية، الدكتور فتحي عبد الوهاب اول واحد استاذ فيزياء، يعني بحييه وبسلم عليه كتير قوي لو هو على قيد الحياة، وانا مش عارفة هو الحقيقة يعني على قيد الحياة ولا لا، ولكن هذا الرجل تعلمت منه كتير قوي. اول حد علمنا اهمية الاشعاع الذري، وكان بيحببنا في مادة الطبيعة دي، ما عندكش فكرة مادة معقدة جدا، كنا كلنا ننتظر محاضرة الدكتور فتحي عبد الوهاب. الثقافة العلمية في مصر ضئيلة ومحدودة ولا تصل إلا إلى المدرجات المغلقة في الكليات، وأحيانا ما بتوصلش، أحيانا مع زيادة عدد الطلاب وإيقاع الحياة السريع والتدهور في التعليم ما بيخلقش أساتذة كويسين. دكتورة فاطمة البودة الناشرة وأستاذة الجامعة عضو اتحاد الناشرين العرب للحنين، بفكر أنا في الحقيقة يعني بحب الحاجة كده تطلع تلقائية. أيوة. وفي فرق ما بين انك تكوني تلقائية او تتصنع تلقائية، بيبان. انا بخاطب فيك التلقائية دي، كلميني عن زمان وعصر واشخاص انت دلوقتي بتحنيله ومفتقداه، لانه موضوع الحنين مش بيخلص. نتكلم عن الاشخاص، خلاص احنا كده وفينا الاماكن شوية حقها، ناقص معنا ايه، امريكا شوية ما تكلمناش عن امريكا، نتكلم عن الاشخاص وبعد كده نطلع على امريكا. زي ما قلت لك قبل كده ان انا الاشخاص والانسان هو يعنيني في المقام الاول، والحقيقة تملي اقول انا محظوظة وصاحبة ثروة رائعة من حب الناس. زي ما بيقال كده نقول لربنا بيحب وبيحبب في خلقه. فانا اتصور الحمد لله ان ربنا بيحبني ووهبني نعمة كبيرة جدا، نعمة القبول. مين اصدقائك في الحياة العامة رحلوا عن الحياة او لسه موجودين انت بتحن لهم بتفتقد الكلام معاهم والفضفضة؟ الفضفضة امي. الفضفضة امي احن لها دائما، وبطلب من ربنا يرحمها ويجعلها في مكان احسن من اللي احنا فيه، وبابا لا يرحمه. بحن لجدتي ماما حكاوي الجدة بشكل وحنان الجدة وكرم الجدة على يعني جدتي ما كانتش متعلمة ولكن تنطق حكما وتقطر حنية. وكان يوم لما نبات عند نينا بسيوني كنا نقول لها نينا بسيوني كان ده يوم فرح شديد، يوم الهروب من الممنوعات والهروب من قواعد ماما ومحظوراتها والالتزام. يعني مثلا احنا في بيتنا ما ننزلش نلعب في الشارع، ده ممنوع غير مسموح به، ولكن لما كنت بقى عند جدتي كان ممكن انزل العب في الشارع مع جيران يعني وكنت ببقى سعيدة جدا بالحكاية دي. انا تحضرني شخصية جميلة جدا، مدموزيل فينوس. مدموزيل فينوس كانت مدرسة الموسيقى في مدرستي الابتدائي، مدرسة الإبراهيمية المشتركة. كلام ده مثلا أواخر الخمسينيات. أيوة. كانت أرمنية، تعرف اسكندرية كانت تعج بالأجانب، وحي الإبراهيمية اللي أنا تربيت فيه كان كله جريك وأرمن وأروام. وكانت المنطقة كلها الحي كله فيلات، تحس ان اسكندرية عاصمة العالم فعلا. وكانت انيقة اناقة. الابراهيمية دي كان شارع سينما لجيتي، يعني في سينما وفي مسرح لونا بارك، وكان على شارع بوئير في سينما ريفيرا. كان سينما ريفيرا تجيب الافلام العربي العرض الثاني، انما سينما لجيتي تجيب الافلام الاجنبي العرض الاول. فكان تملي نروح السينما، كان السينما طقس اسبوعي. يوم الجمعة كان لازم يبقى اروح السينما انا واخويا، ويعني ده طقس من 3-6 يعني. ده يعني دي كانت من الحاجات اللي انا مواظبة عليها. انا شخصيتي مش منظمة، بمعنى انه ما عنديش عادات ثابتة. احيانا احس ان ده يعني عيب في شخصيتي، ولكن معظم الناس شايفة ان ده حاجة كويسة قوي ان انا ما عنديش روتين. على العموم بنحن لاننا بنكبر في السن، ولا بنحن لانه لسه في حاجات وتطلعات جوانا ما حققناهاش، ولا ايه العلاقة ما بين اليقظة او احلام اليقظة والحنين؟ انا بالنسبة لي انا بحن لاني بتقدم في العمر. والتقدم في العمر كنت اتصور انه مش هيبقى هاجس بالنسبة لي، ولكن واضح انه هو هاجس، دي طبيعة البشر. فبحن وبحن كمان لفقد الكثير من اللي انا حبيتهم، مفتقداهم. ايه مخاوفك من المستقبل؟ المرض خايفة قوي. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يعني ينعم عليا بنعمة الصحة على قد عمري، يعني يجنبني ويجنب الناس اللي بتحبني واللي حواليا مشقة انه امرض قبل الوفاة. امريكا حلم واصبحت لغز، ولسه في مستقبل كتير ممكن نحلم فيه بامريكا، الفردوس المفقود. هل هي دلوقتي الفردوس المفقود ام الاخر الغامض المتهم المتهم؟ هي كل دول اللي انت قلته، وانا ازيد عليه. بالنسبة لي انا امريكا السنة دي ورحلتي لامريكا السنة دي بداية مستقبل عملي. انا حضرت معرض نيويورك الدولي للكتاب في مايو اللي فات، وكان ده نقلة اخرى في حياتي العملية، لانه قابلت ناشرين مهمين جدا، بعضهم كنت بتعامل معايا عن طريق المراسلة واخده منهم حقوق ترجمة، وبعضهم قابلتهم لأول مرة. والحقيقة أتصور أنه زيارتي لأمريكا المرة دي 2009 تحمل لي مزيدا من النجاح العملي إن شاء الله. بالإضافة إلى أن في رحلتي دي لأمريكا زرت ولاية نورث كارولينا، وشفت صديقتين من احب اصدقائي ليا زمايل دراسة جامعة، عاشوا هاجروا امريكا من حوالي 20-25 سنة. وقابلت دكتورة نادية علي، هي دلوقتي اسمها تبع اسم جوزها، دكتورة نادية المديرة الإقليمية لشركة من كبريات شركات الأدوية، فهي مديرة البحث والتطوير، هي اسمها دلوقتي نادية حماد. وفرحت جدا جدا ان انا شفتها، وقعدت عندها 3 ايام، كانوا من امتع ايام رحلتي لامريكا السنة دي. وقابلت كمان دكتورة كريمان علام، كانت زميلتي في كلية العلوم وكانت معيدة قسم البيوكيمستري، وتزوجت يعني كان المعيد عليه. ليه بننجح لما بنروح هناك؟ في سيستم، في الخارج في سيستم، في الخارج. تخيلت نفسك مقيمة هناك او فكرت في الهجرة؟ لا ما فكرتش في الهجرة ابدا. انا تركيبتي طين مصر ومية النيل واتساع افق بحر اسكندرية، ما اقدرش انفصل عن البشر. انا ما احبش اقعد لوحدي، انا احب دائما اقعد مع الناس. ايه اللي بتفتقديه في امريكا؟ اللي بفتقده في امريكا هنا في مصر، اللي اتمناه لمصر من امريكا حاجات كتيرة جدا. يعني ان احنا اعرق ودولة اقدم، ولكن هم عندهم سر التطور، تخلصوا من شوائب كثيرة في التفكير تعيق التقدم. اهتموا بالبحث العلمي، اهتموا العلم هو السائد هناك، ما يقولكش انت مين ولا ابن مين ولا مركزك ايه خالص، انت بتعمل ايه، انت بتفيد المجتمع ازاي. هو ده فاطمة البودي. ختاما، راضية بنسبة قد ايه عن فاطمة البودي، عن اللي حققته، عن الماضي، عن الحنين واللي لسه عايزة تحققه في المستقبل؟ يعني راضية بنسبة 90% عن اللي حققته لغاية دلوقتي، راضية 100% بنصيبي في الحياة. انا عندي قناعة انه كل واحد بياخد نصيبه ال 24 قراد بتوعه متقسمين، كل واحد بقى والتقسيمة اللي بيحصل عليها. فانا الحمد لله واخد ال 24 قراد بتوعي متقسمين الحمد لله كويس قوي، واتمنى من ربنا دوام الصحة والستر والنجاح. أيها الأصدقاء، تصبحون بألف خير. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم عواد صبحي من الهندسة الصوتية، بهاء حسين، ومحدثتكم هبة شاهين. موسيقى الماجي الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. نجوم أمام الميكروفون في سهرة رمضانية بعنوان أمام الميكروفون، يعود تاريخها إلى أبريل سنة 1956. قالت المذيعة: سيداتي سادتي، الوقوف أمام الميكروفون له لهبة جديدة، وخصوصا في المرات الأولى. فالميكروفون قطعة من حديد لها 1000 أذن ينساب الصوت منه لآلاف المستمعين الذين قد يصفقون لك أو يحكمون عليك بالإعدام. وكما يقول الأستاذ حسن الحديدي إن ميكروفون الإذاعة هو المشنقة. نعم المشنقة التي يمر عليها كل مذيع ومذيعة وأيضا كل مطرب أو مطربة يقف أمامه لأول مرة. ومعنا الآن المطربة الشهيرة فتحية أحمد لتحكي عن قصتها مع الميكروفون. أنا تعودت أغني قدام الجماهير واسمع تسقفهم وعيش معاهم. لما جيت أغني أول مرة قدام الميكروفون لقيت صوتي انتحاش ومش عايز يطلع. يا خبر أبيض، وبعدين عملت إيه يا ست فتحية؟ ولا قبلين انسحبت من الاستوديو ورجعت لهم بعد ساعة ومعايا 20 واحد من قرايبي وجيراني ومعارفي وحبايبي دخلوا معايا الاستوديو وقعدوا قدامي. اتخيلت انهم الجمهور واندمجت وانسجمت وغنيت ولعلعت للصبح. والان مع اعلان من اعلانات رمضان سنة 1956 ونواصل بعد الفاصل. المطربة سميحة القرشي نقيبة الفنانين والموسيقيين بالغربية تهنئ الرئيس جمال عبد الناصر وشعب الجمهورية العربية المتحدة برمضان وعيد الفطر، وتدعوكم لحضور حفل العيد المبارك في منزلها شارع طه الحكيم بطنطا، وعلى استعداد لتقديم الكعك والبيتيفور لجميع ضيوفها برسم رمزي جيني واحد. واخيرا تهديكم اغنيتها الشهيرة رمضان يا كريم يا ابو سر عظيم يا طبيب يا حكيم بتحب الروح لاليك انوار كلها اسرار ليل ويا نهار حمد وتسبيح. ودلوقتي ايه رأي زميلتنا مديحة نجيب في الوقوف امام الميكروفون؟ الوقوف ورا ولا قدام الميكروفون مش مشكلة، المشكلة في الفار اللي دخل عليا في الاستوديو من كام يوم. فار ايه؟ فار السبتية؟ لا لا فار تاني، انما ايه ولا كل الفيران بارم شنباته ورافع ديله وماشي يتمخطر في الاستوديو. ايوه يا سيدي في الاستوديو، ولسوء الحظ كنت على الهوا بقرا النشرة فضل واقف يصغر لي، مت من الخوف رحت مربعها على الكرسي وانا بقرا النشرة وكنت قاعدة ترعش. يا ساتر، ده موقف ينشف الدم. لا استنى بقى اللي جاي كمان، فجأة نط في سلة المهملات وراح قلبها، انا ركبي ثابت لغاية ما النشرة خلصت. وفي لقاء مع المطرب كارم محمود سألته المذيعة، يا ترى يا استاذ كارم امتى غنيت قدام الميكروفون لأول مرة وكان احساسك ايه؟ أول مرة أغني في استوديو مقفول وأمام الميكروفون كان سنة 1937، ويومها حاولت أغني ما لقيتش صوتي وفضلت أنونة وهو هو والفرقة الموسيقية يتريقوا مش صوتك طلع منا كفاية هو هو همت علينا الكلاب. وقعدت أضحك معاهم لغاية ما الضحك هد أعصابي وبدأت أغني. ومعنا الآن أيضا المطرب سعد عبد الوهاب اللي هيحكي لنا عن أول لقاء له مع الميكروفون. رحت للاستوديو أول مرة وأنا حاسس بصداع في راسي ورهبة في قلبي، وشعرت إني عاوز أهرب، لكن استسخفت الفكرة ووقفت قدام الميكروفون وكأن حبل المشنقة قدامي. يا ساتر يا رب، ويا ترى بقى مين عشماوي؟ عشماوي هو المخرج، انا اذكر اسمه كان اسمه اسماعيل، كان مخرج تنويهات، والمهندس الصوت اشرف، والاتنين قصادي بيراقبوني. اعمل ايه؟ لا مفر، رحت في غيبوبة وغنيت غنيت غنيت لحد ما انتهيت. ايه يا ترى كانت النهايه موفقه ولا كرسي في الكلوب؟ الحمد لله كانت موفقه، ولقيت المخرج ومهندس الصوت اسماعيل واشرف ايوه وقفوا وسقفولي، وانا اللي افتكرتهم وقفوا عشان يرموني بالبيض والطماطم. الدنيا بيضة في هوا ترارارا، طيرة بغير قفصين ترارارا ترارارا. وغدا مواعيدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية. نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أعزائي المستمعين صباح الخير. الساعة الآن هي 3:19. أسعد بصحبتكم حتى الساعات الأولى من الصباح. سريعا مرت أيام الشهر الكريم بلياليه الجميلة والطيبة، وغدا بإذن الله نحتفل جميعا بليلة عظيمة ومباركة وهي ليلة القدر. فقد سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا تدعو في هذه الليلة المباركة، فقال لها عليه السلام قولي يا عائشة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فليدعو كل منا بما يحب ويتمنى في هذه الليلة المباركة لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب إلى دعائنا جميعا. ليلة القدر تتجلى وإن عندينا سبحانه على اللي صح إيمانه مواكب مواكب هلها في الهدى هلها بتتجلى على اللي صح إلهي ربي يا وتجعلني من الصالحين وتكرمني في دنيا ودين. مواكب مواكب هلا من فايدة كامل. استمعنا إلى أغنية ليلة القدر، كلمات محمد إسماعيل، ألحان محمود الشريف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. ما زلنا مع التابعي الجليل خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عندما طلب عمر من وزيره ميمون أن يتوجه برسالة إلى ابنه عبد الملك ليختبر حقيقته. يقول ميمون: فشددت الرحال إلى عبد الملك في مكانه المرابط فيه في إحدى المدن القريبة من دمشق، فلما قدمت عليه استأذنت ودخلت فإذا غلام في ريعان الشباب بهي الطلعة شديد التواضع. يقول ميمون: فرحب بي ثم قال: لقد سمعت أبي يذكرك بما أنت أهل له من الخير، وإني لأرجو أن ينفع الله بك. يقول ميمون: فقلت له: كيف تجد نفسك؟ فقال: بخير من الله عز وجل، غير أني أخشى أن يكون قد غرني حسن ظن والدي بي، وأنا لم أبلغ من الفضل كل ما يظن، وإني لأخاف أن يكون حبه لي قد غلبه على معرفته بي، فأكون آفة عليه. يقول ميمون: فعجبت من اتفاقهما، ثم قلت له: من أين معيشتك؟ فقال: من غلة أرض اشتريتها ممن ورثها عن أبي، ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه، فاستغنيت بذلك عن خراج المسلمين. يقول ميمون: فقلت له، أي لعبد الملك: فما طعامك؟ فقال: ليلة لحم، وليلة عدس وزيت، وليلة خل وزيت، وفي هذا بلاغ. يقول ميمون: فقلت له: أفما تعجبك نفسك؟ فقال عبد الملك: قد كان في شيء من ذلك، فلما وعظني أبي بصرني بحقيقة نفسي وصغرها عندي وحط من قدرها في عيني، فنفعني الله عز وجل بذلك، فجزاه الله من والد خيرا. يقول ميمون: فقعدت ساعة أحدثه وأستمتع بمنطقه، فلم أر فتى كان أجمل وجها ولا أكمل عقلا ولا أحسن أدبا منه رغم حداثة سنه وقلة تجربته. يقول ميمون: فلما كان آخر النهار أتاه غلام فقال له: أصلحك الله قد فرغنا، فسكت. يقول ميمون: قلت له: ما هذا الذي فرغوا منه؟ قال عبد الملك: الحمام. قال ميمون: وكيف؟ قال عبد الملك: أخلوه لي من الناس. يقول ميمون: فقلت له: لقد كنت قد وقعت من نفسي موقعا عظيما حتى سمعت هذا. فقال عبد الملك بعد أن خاف واسترجع: وما في ذلك يا عم يرحمك الله. يقول ميمون: وهل الحمام لك؟ فقال عبد الملك: لا. فقال ميمون: فما دعاك إلى أن تخرج منه الناس؟ هل تريد بذلك أن ترفع نفسك فوقهم وأن تجعل لها قدرا يعلو على أقدارهم؟ أم تريد أن تؤذي صاحب الحمام في غلة يومه؟ فماذا كان رد عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين. شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، أصدقائي المستمعين، ودوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز على موجاتنا موجات البرنامج العام. الآن معنا محمد ثروت يغني من كلمات صلاح جاهين وألحان إبراهيم رجب، مصر ولياليها. على مصر ولياليها يا سلام، رمضان بيطحش تلاقيني فيها يا سلام، يا سلام على مصر ولياليها يا سلام، رمضان بيطحش تلاقيني فيها يا سلام، وبعود ايام يا شهر الاسلام، وبعود ايام يا شهر الاسلام، وبعود يا مصر وأهاليها، بدو بلدنا نور بلدنا، أحلى عوايد والهنا زايد، بدو بلدنا نور بلدنا، أحلى عوايد والهنا شهر الخيرات شهر الزهرات، شهر الخيرات شهر الزهرات، فكر وتسابيح تواجيح ومديح، فكر وتسابيح تواجيح ومديح، فكر وتسابيح تواجيح ومديح، فكر وتسابيح تواجيح ومديح، وحوي وحوي وكمان وحوي وعودة ليها يا رب تقبل منا صيامنا، يا رب وتفرح البركات ايامنا، يا رب تقبل منا صيامنا، يا رب وتفرح البركات ايامنا، يا رب في مصر بلد الدين والتقوى، حق في جاه النبي احلامنا، يا رب يا رب، رمضان في الشتاء رمضان في الصيف، يجي ونقابله نقابله كأعظم ضيف، ويعدي بسرعة كأنه ضيف، يهبي ما نكرم وكرمنا، ذكر وتسابيح تواجيح ومديح، ذكر وتسابيح تواجيح ومديح، بتصيح وحوي وحوي وكمان وحوي وبعودة ليا مصر يا حلوة نجوى نجوى، جينا عاملين الله نجزى وصول الصلاة مسلوب يروي الطريق، مصر يا حلوة نجوى نجوى، جينا عاملين الله نجزى وصول الصلاة على مخلوق يومين طيبين ويا عطرة ما بان شهر الخبراء عالمصريين ويا عطرة ما بان شهر الخبراء عالمصريين فكروا تسابيع توسيح ومدير فكروا تسابيع توسيح ذكروا تسابح تواجح ومزيد ذكروا تسابح تواجح ومزيد ممتاز تفتح وحوي وحوي وكمان وحوي عودة ليا عودة ليا من محمد ثروت استمعنا إلى أغنية مصر ولياليها كلمات صلاح جاهين وألحان إبراهيم رجب. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وأحداث اليوم 26 من رمضان على مدى العصور الإسلامية المجيدة. ففي 26 من رمضان في العام 9 من الهجرة الموافق للخامس من يناير عام 631 من الميلاد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكانت أمامه قضية المجموعة التي تخلفت عن الغزوة من المنافقين، وتخلف الثلاثة الذين ورد ذكرهم في القرآن كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن نظر الذين تخلفوا بغير عذر: لا تكلموا أحدا من هؤلاء الثلاثة. واعتزل المسلمون كلام أولئك الثلاثة وعاشوا في عزلة كاملة في المدينة، وانفض عنهم الناس وقاطعوهم. أيضا في هذا اليوم الرمضاني في 26 من رمضان عام 100 من الهجرة الموافق 21 من شهر ابريل عام 719 من الميلاد، قام السمح بن مالك والي الاندلس بالسير عبر جبال وجبال على رأس جيش جرار سعيا لاحتلال فرنسا. وكان العرب وقتها يسمون فرنسا بالجزيرة الكبيرة، وكان الهدف من احتلالها هو ان يتخذوا منها طريقا الى وسط اوروبا والقسطنطينية. ولكن قتل السمح وسط معركة طولوز، ورآه المسلمون مجندلا فوق الثرى، فضعفت قواهم وبدأت صفوفهم تتداعى. ولكن عبد الرحمن الغاتقي نائب السمح بن مالك استطاع استيعاب صدمة التراجع، وقاد انسحابا منظما بأقل الخسائر إلى الأندلس. وغدا لقاء جديد و رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. اخراج ناميس ابو زين. أصدقائي المستمعين، ودوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: عملت ذنبا فهل من توبة؟ فأعرض عنه ثم التفت إليه فرأى عينيه تدرفان بالدموع، فقال له: إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح ولا تغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا لا يغلقه إلا يوم القيامة، فلا تيأس من رحمة الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كانت أغنية وردة الله من كلمات نبيلة أنديل وألحان بليغ حمدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا احمد الشبي. سيف الله المسلول خالد بن الوليد. قال بعضهم ان خالد بن الوليد قد اتى على اللات والعزى فقال: يا عز كفرانك لا سبحانك، اني رأيت الله قد اهانك. ثم مشى خالد الى العزى فكسر انفها بالفأس. وقال عبد الرحمن بن اظهر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد فدل عليه، فنظر الى جرحه واحسب انه نفخ فيه. واثناء حرب الردة عقد ابو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد على قتال اهل الردة وقال: يقول ابو بكر: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وذات يوم قيل لعمر بن الخطاب: لو عهدت يا امير المؤمنين، اي لو وليت احدا بعدك. فقال عمر: يقول عمر: لو ادركت ابا عبيدة ثم وليته، ثم قدمت على ربي فقال لي: لم استخلفته؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته فقدمت على ربي لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وكان خالد بن الوليد شجاعا لا يهاب الحرب. ففي أثناء حربه مع الفرس كتب إليهم يقول: إن معي جندا يحبون القتل كما تحب فارس الخمر. وقال في موضع آخر: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في مجموعة من الجنود ونهاجم فيها أعداء الله. ومن دلائل شجاعته وإقباله قوله: ما أدري من أي يوم أفر، يوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة، أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. أصدقائي المستمعين، دوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام. الساعة الآن هي 3:09. يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة يا فارج الكرب العظام يا وواهبا من الحسان يا وواهب المهنم الحسان إليك منك المهرع كان هذا ابتهالا دينيا استمعنا إليه من الشيخ عبد السميع بيومي. القاهرة تقدم الرحيم. بسم الله، كلمة المعتصمين ومقالة المحترزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده سبحانه فوق حمد الحامدين، الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا يضاد في حكمه ولا ينازع في ملكه. اللهم إني أسألك أن توزعني أن أشكر نعماك ما تبلغه غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك يا الله. اللهم وارحمني وصدني عن معاصيك ما أحييتني، ووفقني لما ينفعني ما أبقيتني. اللهم اشرح بكتابك صدري، وحط بتلاوته أوزاري، وامنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي. اللهم وأتمم إحسانك علي فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين. ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول، دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إليك ربي فرحمتني، ووثقت بك فنجيتني، وفزعت إليك فكفيتني. اللهم يا من ملك فقدر، وقدر فقهر، وعفي فستر، واستغفر فغفر. يا غاية الطالبين الراغبين، ويا منتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع التائبين رأفة ورحمة وحلما، يا من يفرح بتوبة عباده المذنبين ولو تكرر الذنب منهم، أنا من عبادك المذنبين، فلا تخيب أملي فيك يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة مصطفى طعيمة علي عبد العال. هنا القاهرة. أو أنا

إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم وإذاعة صوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر بصحبة الزميل أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الساحة الطيبة المباركة، من بيت عامر من بيوت الله وبيوت الله في الأرض المساجد، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، نحييكم ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الجديد. هذا الخلق من خلق الله الذي يكاد ينبلج نوره ناشرا نور الإيمان وضياء اليقين، داعيا إلى الخير والعمل. إخوة الإيمان والإسلام، وها هي الأيام المباركة يصادق بعضها بعضا وتطوي في طريقها الليل والنهار وصولا إلى نهاية الشهر الكريم، شهر رمضان سيد الشهور وموسم النفحات والبركات. هذا الشهر الذي يحرك الهمم ويدفع المؤمنين إلى ساحات النور والطهر والنقاء، يدعوهم إلى الخير كله بالوقوف بين يدي الله سبحانه والقرب من الله والثقة بالله. وهذا هو الدليل الحي، جموع المصلين التي ملأت طوال الشهر بيوت الله عبادة وطاعة وتقربا وضراعة، صلاة وتلاوة للقرآن، وقياما لليل، ومدارسة للعلم. فها هي ليالي العتق من النار تغمرنا بنور الإيمان، فتبت المساجد على اتساع رقعة الإسلام وفي كل مكان من أرض الله مشرقة بنور الوحي، مزدانة بتسبيحات المسبحين، عامرة بأنفاس الراكعين الساجدين. ها هم المسلمون يطمعون في أن ينالهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديثه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهم في نفس الوقت حريصون على ألا يكون لهم نصيب من دعاء سيدنا جبريل عليه السلام على من حضر شهر رمضان فلم يغفر له. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحضروا المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، فلما نزل قال له الصحابة: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له؟ قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك؟ قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة؟ قلت آمين. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وإذا كان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإننا سنعيش الآن لحظات نورانية في رحاب القرآن كتاب الله الكريم. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا آيات بينات من أول سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح يفتحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Thank you. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ما فعلت تجرب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. نعم إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه الآيات البينات التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى نورا هاديا ونبراسا شافيا، وفرضها على المؤمنين بما فيها من أحكام تستقيم بها حياتهم وتسود بها الطهارة فتغمر أبدانهم وأرواحهم ويغمرهم بها النور، عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النور، تلاها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة. عشنا في رحاب النور في هذه الليلة من ليالي النور، في ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان التي يحلو فيها للمؤمنين تلاوة القرآن والاستماع إليه وتدبر معانيه، كما يحلو لهم الدعاء وأن يمدوا أكفهم بالرجاء إلى رب العزة سبحانه وتعالى، عالمين أنه سيستجيب لهم كما وعد سبحانه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر حين ذلك ويدع الدعاء. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، من الآن وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى في رحاب هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا